وأخبرهم أنه كيف يخاف من الأصنام وهي لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا، ثم أنتم يقول لهم بالمقابل لا تخافون من الله تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. ويقول لهم وإذ كان الحديث عن الخوف والتخويف فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فريق أهل الإسلام والتوحيد أم فريق أهل الكفر والشرك والتنديد؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من الأولى والأجدر بنيل الأمن؟ أي الفريقين؟ فجاء الفصل في ذلك في قول الرب سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يلبسوا أي يخلطوا، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوه بظلم، فكان إيمانهم صافيا نقيا لا ظلم فيه، لم يخلطوه بظلم، لأن الظلم الذي عنه الحديث في هذه الآية يحبط الإيمان ويبطل الدين ويفسد العمل. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، لأن الظلم في القرآن إذا أطلق تارة يراد به الظلم الذي هو الشرك كما في هذه الآية الكريمة، وتارة يطلق ويراد به ظلم المرء لنفسه بالمعاصي التي دون الشرك، وتارة يطلق ويراد به ظلم الآخرين. قد جاء في حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله الشرك بالله، وأما الديوان الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، أي حتى يقتص للمظلوم من ظالمه، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما دون ذلك كما قال الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه دواوين الظلم. والمراد بالظلم في هذه الآية لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسرها بذلك، حيث إن الآية لما نزلت شق أمرها على الصحابة رضي الله عنهم، لأن الظلم من معانيه ظلم النفس، فظنوا أن المراد بقوله لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوه بمعصية وذنب، فشق عليهم الأمر، شق عليهم الأمر. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، فشق الأمر عليهم وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه، أي ما منا إلا وقد وقع في شيء من الظلم لنفسه، أينا لم يظلم نفسه؟ شق عليهم الأمر لأن ثمة ثمرة عظيمة وجليلة وكبيرة وهي الأمن والاهتداء، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فخشوا أن لا يكون لهم هذا الحظ وأن لا ينالوا هذا النصيب، فجاءوا وقد شق عليهم الأمر وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذاك الذي تعنون، أما قرأتم أو سمعتم قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين عليه الصلاة والسلام أن المراد بالشرك بالظلم هنا هو الشرك بالله، وأن معنى قوله جل في علاه: لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك، أي لم يخلطوه بشرك. ومثل ذلك في إطلاق الظلم مرادا به الشرك قول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. المراد بقوله فما للظالمين من نصير، أي ما للمشركين الكافرين من ناصر. فأطلق الظلم مرادا به الشرك. وفي هذا السياق، في هذا السياق أورد الله سبحانه وتعالى قبله عباده الذين سلموا من الشرك وقسمهم إلى أقسام ثلاثة. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فانظر ذكر هنا الظالم لنفسه، ثم بعده ذكر الظالمين أي المشركين الكافرين الذين ليس لهم يوم القيامة إلا النار خالدين فيها أبد الآباد. إذن المراد بقوله لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك. الثمرة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه ثمرة عظيمة من ثمار التوحيد ونتيجة جليلة من نتائجه، ألا وهي الأمن والاهتداء. الأمن والاهتداء، الأمن أي من الخوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والاهتداء بالسلامة من الضلال والوقاية من الزيغ والانحراف. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فيه بشارة مثل ما قال المؤلف رحمه الله: البشارة العظيمة. البشارة العظيمة أي لأهل التوحيد الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، أخلصوا دينهم لله ولم يشركوا مع الله غيره في العبادة، لهم هذه البشارة العظيمة: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مع أن الآية بشارة عظيمة جاءت تحمل بشارة عظيمة، إلا أن الصحابة لما سمعوا الآية وقع في نفوسهم خوف. قال رحمه الله: إذا عرف ما جرى للصحابة وما فسرها لهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة وقع في نفوسهم خوف لأنهم أولا ظنوا أن المراد بالظلم المعصية. ونقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فسر الظلم في الآية بالمعصية، وهذا له محمل عند أهل العلم، لأن الأمن والاهتداء لا يخلو من حالتين: إما أمن تام كامل فهذا لأهل الإيمان الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك وحققوا الإيمان، وتحقيق الإيمان يكون بتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، حققوا أي تمموه وكملوا، فهؤلاء لهم الأمن والاهتداء المطلق الكامل. لكن من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك لكن خلطه بمعاصي دون الشرك خلطه بمعاصي دون الشرك، هل يعني ذلك أنه بكونه موحدا لم يشرك يأمن من العقوبة على تلك الكبائر؟ أليس قد دل الدلائل على دخول أعداد من عصاة الموحدين نار جهنم يوم القيامة دخول تمحيص وتطهير لهم من الذنوب؟ فإذا ينبغي التنبه هنا أن من آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك هم على درجتين، من آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك هم على درجتين. الدرجة الأولى لم يخلطوا إيمانهم بشرك وفي الوقت نفسه حققوا الإيمان وكملوا الإيمان، فهؤلاء لهم الأمن والاهتداء. ومن الأمن الذي يناله هؤلاء الأمن من دخول النار، الأمن من دخول النار. والدرجة الثانية من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك لكنه ارتكب كبائر ومعاصي دون الشرك بالله سبحانه وتعالى، أيضا هذا له نصيب من الأمن لكن ليس كالأول، ذاك أمن من الدخول في النار والثاني أمن من الخلود فيها، أمن من الخلود فيها لأن عرضة لأن يدخل وأن يعذب في النار على تلك المعاصي لكنه لا يخلد فيها، له أمن من الخلود أمن من التأبيد في نار جهنم. فإذا له نصيب، له نصيب من الأمن وله نصيب من الاهتداء، له نصيب من الأمن وله نصيب من الاهتداء. إذن أهل الإيمان المطلق الذي هو الكامل هم أهل الأمن والاهتداء المطلق أو المطلقين، وأهل مطلق الإيمان، أهل مطلق الإيمان أي من عندهم أصل الإيمان لكن وعندهم عبادة الله سبحانه وتعالى إخلاص الدين له لكن عندهم شيء من الكبائر والمعاصي والذنوب، فهؤلاء لهم مطلق الأمن والاهتداء، أي لهم من الأمن والاهتداء بحسب ما عندهم من الإيمان. والقسم الثالث من لا إيمان له فلا أمن له ولا اهتداء، من لا إيمان له فلا أمن له ولا اهتداء. الشاهد أن هذه الآية العظيمة تحمل بشارة جليلة ومباركة لأهل التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. الحادية والعشرون تعظيمه سبحانه هذه الحجة بإضافتها إلى نفسه وأنه الذي أعطاها إبراهيم عليه السلام عليهم. المسألة الحادية والعشرون تعظيمه سبحانه هذه الحجة بإضافتها إلى نفسه، لأن الله عز وجل قال تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وأنه الذي أعطاها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليهم أي على قومه. فإذا هذا فيه تعظيم لهذه الحجة، تعظيم لهذه الحجة. فما المراد بالحجة؟ على ماذا يعود قوله سبحانه وتعالى تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه؟ ما المراد بالحجة التي آتاها الله تبارك وتعالى إبراهيم على قومه وأضافها سبحانه وتعالى لنفسه تشريفا؟ يعود على كل ما تقدم بدءا من قوله وإذ قال إبراهيم، لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، بدءا من ذلك والحجج التي أقامها على قومه والدلائل والبراهين التي قررها، هذه كلها داخلة تحت قوله تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وما من شك أن تعظيم الله سبحانه وتعالى لهذه الحجة وإخباره جل في علا أنه هو الذي آتاها إبراهيم على قومه فيه تنبيه لأهل الملة أتباع إبراهيم الخليل أهل ملة إبراهيم الحنيفية السمحة أن يستفيدوا من محاجته ومناظرته لقومه، وأن يستفيدوا من الدلائل والبراهين العظيمة التي كان عليه السلام قد من الله عليه بها فكانت مسكتة لقومه لا يستطيعون مع تلك الحجة أن يعارضوا بشيء يقاوم ما يقرره ويبينه عليه صلوات الله وسلامه. فإذا هذا يتضمن التنبيه على العناية بفهم هذه الحجج وحسن الاستفادة منها. نعم. الثانية والعشرون أن العلم بدلائل التوحيد وبطلان الشبه فيه يرفع الله به المؤمن درجات. يرفع الله به المؤمن درجات. الثانية والعشرون أن العلم بدلائل التوحيد وبطلان الشبه فيه، تنبه الآن يشير رحمة الله عليه إلى علم شريف عظيم علي لا يحسنه كل أحد، بل يقيض الله سبحانه وتعالى له من الأئمة الأعلام والعلماء المحققين الراسخين من يحسنون بما من الله سبحانه وتعالى عليهم به ويسر لهم من العلوم والفهوم، يحسنون إبطال الشبه وردها ونقضها، ويحسنون إقامة الدلائل والشواهد والبراهين الواضحات التي تقطع دابر المفسدين، تقطع دابر المفسدين، ولا يتمكنون مع وجود تلك الحجج أن يخدعوا أو أن يمكروا أو نحو ذلك. فهذا النوع من العلم يكرم الله سبحانه وتعالى به من يكرم من أصفيائه وأوليائه وعباده، ويكون رفعة لهم، ويكون رفعة لهم. قال أن العلم بدلائل التوحيد وبطلان الشبه فيه يرفع الله به المؤمن درجات، يرفع الله به المؤمن درجات، لأن الله قال تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وهذا يفهم منه أن من أعطاه الله فهم الحجج والبراهين والدلائل لتقرير التوحيد وإثباته ورد الشرك وإبطاله، هذا من رفعة درجته عند الله وعلو منزلته. وكيف لا يكون في هذا المقام رفعة وعلوا وهو أشرف المقامات وأعلاها، أن ينتدب لإبطال الشبهات التي يشكك به أهلها على الناس في أديانهم وعقائدهم وعباداتهم. فلا شك أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى وفتح عليه في هذا الباب أن ذلك من رفعته. ومما نحسب ولا نزكي على الله أحدا أن هذا الإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ممن فتح الله عليه وأكرمه ومن عليه في هذا الباب بفتوحات عظيمة ويسر له من فهم المعاني والدلائل والاستنباطات ورد شبهات المبطلين شيئا عظيما يعلمه من قرأ واطلع على كتب هذا الإمام رحمه الله وغفر له، واطلع أيضا على النفع العظيم الذي يسره الله تبارك وتعالى بهذه الكتب من بيان التوحيد ووضوحه لدى كثير من الناس، وزوال الشبه التي يروجها أهل الضلال ودعاة الباطل. نعم. الثالثة والعشرون: معرفة أن الرب تبارك وتعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها. نعم. الرابعة والعشرون: كونه عليم بمن هو أهل لها، كما قال تعالى: وكانوا أحق بها وأهلها. هاتان المسألتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون مستفادتان من قوله إن ربك حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم في تمام هذا السياق. قال إن ربك حكيم عليم. قال الشيخ رحمه الله: أولا معرفة أن الرب تبارك وتعالى حكيم، ومعنى حكيم أي يضع الأشياء في مواضعها، يضع الأشياء في مواضعها، ومن ذلك ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسوله وخليله عليه السلام من فهم الحجج وإقامة الدلائل والبراهين ورد الشبهات، شبهات أهل الباطل. فالله سبحانه وتعالى حكيم يضع الأمور مواضعها، يضع الأمور مواضعها، وهو سبحانه وتعالى عليم بمن هو أهل لها، عليم أي بمن هو أهل لها، لم يعطها كل أحد وإنما أعطاها أهلها، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. فهذا المن وهذا العطاء ليس لكل أحد، وإنما هو عن علم وحكمة، حكمة فهو يضع الأشياء مواضعها، وعليم أي بمن هو أهل لذلك، كما قال الله تعالى: وكانوا أحق بها وأهلها. قوله وأهلها هذا من مما يتعلق بالعلم، علم الله سبحانه وتعالى أنهم أهل لذلك بما أكرمهم الله سبحانه وتعالى وتفضل عليهم به من الإيمان والصلاح والاستقامة على طاعة الله جل وعلا. نعم. الخامسة والعشرون: ذكره نعمته على إبراهيم بذريته التي أنعم عليهم بالهداية. الخامسة والعشرون: ذكر نعمته على إبراهيم بذريته التي أنعم عليهم بالهداية، لأن الله قال بعد ذلك: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. فذكر الله سبحانه وتعالى نعمته على إبراهيم الخليل عليه السلام بالذرية. ولاحظ هنا ملاحظة ذات أهمية في هذا السياق، ألا وهي أن إبراهيم، وهذا أشرت لي بالأمس، نشأ في مجتمع تلوث بالشرك والخرافة والضلال وعبادة الأصنام والأوثان وعبادة الكواكب والنجوم بما فيهم والده ومن حوله من أهل وقرابة، كانوا على ذلك، ونشأ حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، اجتباه الله سبحانه وتعالى وهداه، ثم أخذ يقاوم هذا الباطل ويرد هذا الضلال ويجاهد في الله حق جهاده نصحا وبيانا وذكرا للدلائل وصدعا بالحق وإقامة للحجج، والقوم بما فيهم والده لم يتقبلوا منه، بل أخذوا يضيقوا عليه حتى إنهم تآمروا وفعلوا أن أججوا نارا وألقوا فيها إبراهيم، فقال لها الله سبحانه وتعالى: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلما كان الأمر بهذه الصفة اعتزلهم وتركهم وانتقل عن المكان الذي هم فيه. قال الله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. لاحظ الارتباط بين هذه الهبة وبين اعتزاله لقومه، والاعتزال للقوم بعد مدة طويلة في الدعوة والنصح والبيان وإقامة الحجج والدلائل والبراهين. ولما أصبح قومه بهذا الحال من الشر والعدوان وعدم القبول اعتزلهم وتركهم، ترك الأهل وترك الأقربون وترك العشيرة، ترك هؤلاء وانتقل. فأكرمه الله سبحانه وتعالى بذرية من صلبه، بذرية من صلبه يأنس بهم، وعوضه الله سبحانه وتعالى، ترك شيئا لله فعوضه الله خيرا عظيما، ذرية من صلبه، وجعلهم هداهم وكلا جعلنا نبيه. وقرت عينه، وسبحان الله، البشارة بالولد كانت في وقت بلغ فيه إبراهيم الخليل سنا كبيرا، وزوجه أيضا، حتى لما جاءت الملائكة تبشرهم بهذا الخبر تعجبت زوجهم، قالت آلد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، تتعجب من ذلك، آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الأعجب أن البشارة لم تكن بالولد فقط، بل بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشر في ذلك السن الكبير الذي قالت فيه امرأته آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي تقر عينه بهذا الولد وبولد الولد أيضا، تقر عينه بولده وولد ولده، في ذاك السن جاءته البشارة بذلك، وقرت عينه بولده إسحاق وبولد ولده يعقوب في ذاك السن. هذه الكرامة وهبه الله سبحانه وتعالى إياها ومن عليه بها. يقول ذكر نعمته على إبراهيم بذريته التي أنعم عليهم بالهداية. نعم. السادسة والعشرون أن العلم والهداية أفضل النعم، لقوله ونوحا هدينا من قبل. السادسة والعشرون أن العلم والهداية أفضل النعم، لقوله ونوحا هدينا من قبل، لأن الآن مقام امتنان بأعظم النعم، فذكر منته على إبراهيم بالهداية، ثم منته على ذرية بالهداية، ثم أيضا ذكر بمنته على نوح من قبل بالهداية، فهذا يفيد أن العلم بالحق والهدى والهداية بلزوم الصراط المستقيم هي أعظم النعم، هي أعظم النعم العلم والهداية. وينتظم ذلك قول الله سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، قالوا المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهذا هو حقيقة الهداية، العلم والعمل. نعم. السابعة والعشرون هداية المذكورين أصول نعم، والعلم والعمل اللذان هما الهداية هما أكبر النعم، ولهذا افترض الله سبحانه وتعالى علينا لما كانت هذه أكبر نعمة وأعظم مطلب، افترض علينا أن ندعوه كل يوم 17 مرة في كل ركعة من كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. السابعة والعشرون هداية المذكورين أصولهم وفروعهم ومن في درجتهم. أيضا من تمام النعمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا السياق عن ذرية إبراهيم، من تمام النعمة هداية المذكورين، يعني من الأنبياء الذين سماهم بأسمائهم، وأيضا الأصول والفروع ومن في درجتهم مثل الإخوان. والله عز وجل قال في هذا السياق، يعني لما ذكر الهداية قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، فكانت النعمة بالهداية أيضا متناولة الآباء والأبناء والإخوان. نعم. الثامنة والعشرون: ذكره الذي هداهم الله إليه وهو الصراط المستقيم وهو المقصود من القصة. قال: ذكره الذي هداهم الله إليه وهو الصراط المستقيم. وهو الصراط المستقيم، لأن الله قال: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم. يقول الشيخ: وهو المقصود من القصة. المقصود من القصة والمقصود من القرآن كله والمقصود من بعثة النبيين سلوك الصراط المستقيم، سلوك الصراط المستقيم ولزومه والسير عليه وعدم الانحراف عنه ذات اليمين وذات الشمال. قد قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. التاسعة والعشرون: التنبيه على الاستقامة. التاسعة والعشرون: التنبيه على الاستقامة أي في الصراط. تنبيه على الاستقامة أي في الصراط، لأنه قال: إلى صراط مستقيم. فالتنبيه على الاستقامة أي أنه صراط لا انحراف فيه ولا التواء ولا اعوجاج، بل هو مستقيم. فالتنبيه على ذلك أي ينبغي أن يعرف أن صراط الله صراط مستقيم لا انحراف فيه. وهذا الصراط المستقيم عن يمينه وعن شماله سبل وطرق معوجة منحرفة تفضي بسالكيها إلى الباطل، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوط وقال: هذا صراط الله المستقيم وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وجاء في المسند من حديث النواس بن سمعان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران أي جداران عن يمينه وعن يساره، وفي السورين أبواب على يمينك وأنت تسير في ذلك الصراط المستقيم جدار، وعلى يسارك جدار، وفي الجدارين أبواب. قال: وعلى الأبواب ستور مرخاة، كل باب من هذه الأبواب عليه ستارة. لاحظ، عليه ستارة، ليس عليه باب ومزلاج وكيلون حتى يحتاج الإنسان وقت أن يفتح الباب الذي عليه ستارة إذا أراد أن يدخل الداخل. ما الذي يحتاج إليه؟ يحتاج إلى وقت؟ يحتاج أن يقف عند الباب ويحاول أن يفتح؟ لا يحتاج إلى شيء من ذلك، يدفع الستارة بكتفه ويدخل بأسرع وقت. قال: وعلى الأبواب ستور مرخات، يعني ليس عليها كوالين ولا أقفال ولا ستور، مرخات. وداع من أول الصراط يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. وداع من جوف الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه، إن فتحته تلجه. يعني لو يفتح الإنسان الستارة يقول: أنا فقط أريد أن أنظر ماذا يوجد، يقول: إن فتحته تلجه، بمعنى أن طرق الحرام تجتذب الإنسان إليها. وكم من أمور يدخل فيها الإنسان إلى الحرام بسبب فضول النظر، وأريد أن أرى وأشاهد ماذا يوجد ماذا يفعل، ويستدرج وإذا به يتلوث أعظم تلوث ويتعمق في الحرام والضلال والباطل. قال: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فهي محارم الله، أبواب تفضي إلى الحرام محارم الله. وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فهو كتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط، أما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط الذي يقول ماذا؟ اختار أنا واحد ولا الذي يقول ماذا؟ تفضل يا أستاذ ارفع الصوت. يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه، يا عبد الله لا تفتح الباب إنك إن فتحته تلجه. قال هذا واعظ الله في قلب كل مسلم، سبحان الله، انتبه هنا، واعظ الله في قلب كل مسلم. المسلم الذي مضى على الاستقامة والتدين والخوف من الله عز وجل إذا حدثته نفسه بفعل محرم وأراد أن يخطو شيء من خطواته ماذا يحس؟ تجد قلبه ينقبض، يقول لك والله أنا قلبي يؤلمني أو يؤرقني، أنا لست مرتاح منذ مشيت هذه الخطوة أو منذ مشيت مع فلان أو منذ دخلت في تلك التجارة وأنا قلبي كذا. واعظ الله في قلب كل مسلم، يعني من الله سبحانه وتعالى على المسلم بواعظ في قلبه. لكن هذا الواعظ العظيم الذي يكرم الله به المؤمن إذا دخل الإنسان عياذ بالله في الحرام وتعمق فيه، هل يبقى الواعظ موجود أو أنه يتبلد مع كثرة الإمساس؟ وتجد واحد مثلا يقول لصاحبه والله أنا ماني مرتاح وقلبي منقبض، ويقول له صاحبه أبدا أنا صدري منشرح ما أحس بشيء، وأنا من زمان في هذا الطريق ما أشعر بشيء، ويشجع على المضي معه. لماذا؟ لأن الإحساس يتبلد. والله يقول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى على قلوبهم. فهذا الواعظ يكون في أول الطريق، لكن إذا تلوث الإنسان وتعمق ووصل إلى هذه الدرجة كلا بران على قلوبهم فلا يبقى من ذلك الواعظ شيء. إذن الصراط المستقيم ينبغي أن يتنبه المسلم إلى الاستقامة، استقامة وصول إلى المقصود من أقرب طريق، هذه الاستقامة الوصول إلى المقصود من أقرب طريق، الطرق الأخرى ملتوية ومعوجة وتوصل إلى الهلكة، الطريق المستقيم هو الذي يوصل إلى المراد من أقرب طريق. فيلزمه المسلم ويجاهد نفسه على ملازمته ويجتهد أن لا ينحرف عنه ذات اليمين وذات الشمال. نعم. الثلاثون، القاعدة الكلية أن هذا الطريق هو هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ليس لهم للجنة طريق إلا هو. المسألة الثلاثون القاعدة الكلية، القاعدة الكلية أن هذا الطريق أي الطريق المستقيم هو هدى الله، أي ليس ثمة طريق للهدى إلا الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم هو هدى الله. ولهذا لما ذكر الله الصراط المستقيم بقوله وهديناهم إلى صراط مستقيم أتبع ذلك بقوله ذلك، الإشارة إلى الصراط المستقيم، ذلك هدى الله، ذلك هدى الله، أي كل طريق غير هذا الطريق المستقيم ليس هو من هدى الله في شيء، وإنما هدى الله منحصر في هذا الصراط، في هذا الصراط المستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولهذا يقول الشيخ أن هذا الطريق هو هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ليس للجنة طريق إلا هو. يعني كل طريق يدعى أنه يوصل إلى الجنة فهو طريق مسدود إلا ما كان سيرا على هذا الصراط المستقيم. نعم. الحادية والثلاثون: التنبيه على أن الهداية إليه بمشيئته ليظهر العجب وتشكر النعمة. الله أكبر، هذا أمر عظيم جدا. يقول التنبيه على أن الهداية إليه بمشيئته، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصراط المستقيم وأنه هدى الله قال: يهدي به من يشاء، يهدي به من يشاء من عباده، يهدي به من يشاء من عباده. فلما ذكر جل وعلا الصراط وأنه هو هدى الله أخبر جل في علاه أن من يصل إلى هذا الصراط ويستقيم عليه إنما يصل إليه ويستقيم عليه بمنة الله جل وعلا عليه بالهداية، يهدي به من يشاء من عباده. فإذا إذا سار الإنسان في هذا الصراط ومضى عليه فليحمد الله عز وجل على النعمة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ويقول جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالإيمان منة الله سبحانه وتعالى، يهدي إلى الإيمان من شاء، والهداية بيد الله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يقول الشيخ رحمه الله: وهنا يظهر العجب وتشكر النعمة، أمران ينبه عليهما. الأمر الأول أنه يظهر العجب، يظهر العجب، لأن عندما يتأمل الإنسان واقع الناس أحيانا الناس يتحدثون حديث اليائس وربما أحيانا حديث المتألي على الله، في أشخاص توغلوا في الضلال والكفر والباطل إلى آخره فيقولون مثل هذا لا يهديها الله، وهذا ما يمكن أن يقولون مثلا يهتدي، وهذا كيف يهتدي مثل هذا. فيظهر العجب أحيانا أناس في منتهى الضلال والكفر والباطل وينزل الله عليه هداية منه، فربما كان خيرا وأفضل من أولئك الذين قالوا كيف يهتدي فلان، يتألون على الله سبحانه وتعالى. فالأمر بهداية بمنه سبحانه وتعالى وهدايته، يهدي من يشاء. الأمر الآخر أن الناس قد ينظرون إلى شخص أنه من أصلحهم وأزكاهم وأحسنهم استقامة، ثم يفاجؤون وإذا به والعياذ بالله منقلب على عقبيه. فهنا يظهر العجب وأن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن الواجب على المسلم الذي من عليه بالهداية أن يسأل الذي من عليه بالهداية أن يثبته. وكان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. انتبه، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالاستقامة على الصراط والزيغ عن الصراط هذا كله بيد الله، كله بيد الله. فمن جهة يظهر العجب ومن جهة ثانية تشكر النعمة، تشكر النعمة. إذا أكرمك الله عز وجل بالإيمان بالصلاة، بالعبادة، بالجلوس في مجالس العلم، بالحج، بالاعتمار، بالمحافظة على الصلوات، ببر الوالدين، كل الأعمال الصالحة التي ينعم الله عليك بها. إياك أن تتحدث عن شطارتك أو عن جدارتك أو عن هذه الأمور كلها، دعك عنها جانبا وقل فضل الله علي ومنته، الحمد لله الذي هدانا، هذا فضل الله، هذه منة الله، كما قال الله تعالى: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فمن جهة يظهر العجب، ومن جهة تشكر النعمة. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يوزعنا أجمعين شكر نعمته. نعم. الثانية والثلاثون: العظيمة التي لم يعرفها أكثر من يدعي الدين، وهي مسألة تكفير من أشرك وحبوط عمله ولو كان من أعبد الناس وأزهدهم. الثانية والثلاثون العظيمة، يعني المسألة العظيمة التي لم يعرفها أكثر من يدعي الدين، التي لم يعرفها أكثر من يدعي الدين، يقصد من علماء الضلالة ودعاة الخرافة ودعاة الباطل ومن يزينون للناس الخرافات والتعلقات الشركية. فيقول: العظيمة التي لم يعرفها أكثر من يدعي الدين، وهي مسألة تكفير من أشرك وحبوط عمله. من أشرك بالله، أي جعل مع الله إلها، اتخذ مع الله سبحانه وتعالى معبودا، أنه يكفر بذلك، وأن عمله يحبط حتى لو كانت أعماله كثيرة ومتعددة ومتنوعة، كلها تكون باطلة. لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر منته على الأنبياء وفضله عليهم، ختم هذا السياق بعد ذكر المنة عليهم بقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال ذلك في حق الأنبياء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك. والشرط هنا في قوله ولو أشركوا لا يقتضي جواز وقوع ذلك، فالأنبياء عصمهم الله سبحانه وتعالى وحماهم من ذلك. مثل ذلك قول الله لنبيه في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الأنبياء والمرسلين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذن هذه مسألة عظيمة جدا، أن الشرك محبط للعمل ولو كان الذي فعل ذلك الشرك من هو في المكانة، كثرة في العبادة، تنوعا في الأعمال الصالحات إلى غير ذلك. إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى حبط عمله وكان من الخاسرين. إذن هذه مسألة عظيمة لا يعرفها كثير ممن يدعي العلم، ألا وهي خطورة الشرك، وأنه محبط للأعمال، مبطل لها، وأن من وقع في الشرك فسد عليه عمله كله ولم ينتفع بشيء من عمله، بل عمله يكون كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك من خطورته أنه مفسد للأعمال، مبطل لها، مفسد للأعمال. قد يكون الإنسان عنده مثلا صلوات، وعنده مثلا صيام، وعنده صدقات، وعنده أعمال بر كثيرة، وعنده جميع هذه الأشياء التي قام بها عبر سنوات طويلة، إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى ومات على الشرك بالله، كل أعماله تبطل وجميعها تفسد ولا ينتفع منها بشيء والعياذ بالله. يجب على الإنسان أن يتأمل ذلك، وأن يقرأ هذه الآية الكريمة التي قالها الله في شأن الأنبياء مرات، ويستعيذ بالله من الشرك: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. الثالثة والثلاثون: ذكره أنه أعطاهم ثلاثة أشياء: الكتاب والحكم والنبوة، فلا يرغب عن طريقهم إلا من سفه نفسه. لما ذكر جل وعلا الأنبياء ومنة عليهم بالهداية وفضله سبحانه وتعالى عليهم، ذكر أنه أعطاهم ثلاثة أشياء: الكتاب والحكم والنبوة. قال: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، ثلاث أشياء أعطاهم. إذن إذا تذكرنا منة الله عليهم بالكتاب والحكم والنبوة، يقول الشيخ رحمه الله: فلا يرغب عن طريقهم إلا من سفه نفسه، لا يرغب عن طريقهم إلا من سفه نفسه. إذا لم يأخذ بطريق هؤلاء الذين آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة، يأخذ بطريق من؟ يأخذ بطريق من؟ يأخذ بطريق الذي إذا تكايس في الاحتجاج وقالوا: ما الذي يدل على هذا العمل الذي تعمله؟ يقول: أني رأيت في المنام كيت وكيت، ولا يقول: جربت وجرب فلان وعلان، ولا يقول: والله هذه أفكار جيدة توصلت إليها وخطط مدروسة، أو أشياء من هذا القبيل. هل هؤلاء يصلح واحد منهم أن يتبع؟ هؤلاء هم الذين يتبعون، الذين آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة. كم شخص يتفلسف في عقليات أو مثلا أذواق ووجد وأشياء من هذا القبيل، أو حكايات ومنامات، هذا منتهى في الاستدلال. كل هؤلاء ما يصلح أي واحد منهم أن يكون قدوة، وأن الأهل للقدوة هم هؤلاء صفوة الله الذين آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة. قال رحمه الله: الرابعة والثلاثون ما في قوله: فإن يكفر بها هؤلاء، إلى آخره، من العبر والتحريض على الحرص على طلب العلم من طريقهم، وما فيه من النفور من الجهل وتقسيمه. المسألة الرابعة والثلاثون مستفادة من قوله: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يقول فيها رحمه الله: من العبر والتحريض على الحرص على طلب العلم، وأيضا فيها التحذير والنفور من جهل، من ضده، وهو الجهل بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لما ذكر الصراط المستقيم ومنته على أنبيائه به، وأنه هدى الله، وأنه يهدي به سبحانه وتعالى من يشاء، وأيضا في هذا السياق لما حذر من الشرك وأخبر أنه آتى أنبياءه الكتاب والحكم والنبوة، ختم ذلك بقوله: فإن يكفر بها هؤلاء، أي الكفار، كفار قريش المشركين الذين لم يقبلوا الدين ولم يقبلوا هدى الله ولم يرتضوا دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين من الله عليهم بالهداية وشرح صدورهم للإسلام ونصرة الدين، وأيضا يتناول من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. نعم. الخامسة والثلاثون قوله: فبهداه مقتده، أن دينهم واحد وأن شرعهم شرع لنا. أن قوله سبحانه وتعالى في هذا السياق: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فيه أن دين الأنبياء واحد، في أن دين الأنبياء واحد، وأن شرعهم شرع لنا، أي ما لم يأتي في شرعنا ما ينسخه. فدين الأنبياء واحد، كلهم دعاة إلى الإيمان بالله والإيمان بأصول الإيمان المعروفة، وكلهم دعاة إلى توحيد الله، وكلهم يحذرون من الإشراك بالله، وكلهم دعاة إلى الاستسلام لله وطاعته واتباع شرعه ولزوم نهج أنبياء. هذه دعوة جميع النبيين، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، يعني عقيدتنا واحدة. والله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. السادسة والثلاثون النهي عن البدع، فإن في التحريض عليه نهي عن ضده. وهذا واضح، إذا دعا إلى لزوم الهدى الذي هو نهج النبيين، في التحريض على ذلك والحث عليه نهي عن ضده، نهي عن ضده. والهدى الذي هو نهج الأنبياء ضده البدع، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا خطب الناس أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. فالأمور إما هدى أو بدعة. الهدى ما كان عليه الأنبياء والبدع ما كان بخلاف ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. السابعة والثلاثون كون النذير البشير مع مقاسات الشدائد في ذلك لم يطلب منا أجرا عليه. كون النذير البشير أي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه مع مقاسات الشدائد يعني حصل له في قيامه بهذه الدعوة وبيانه للكفار والمشركين وإنذاره من الشرك حصل له شدائد وحصل له أذى عظيم صلوات الله وسلامه عليه فمع ذلك كله لم يطلب منا أجرا عليه مع ذلك كله لم يطلب منا أجرا عليه كما قال قل لا أسألكم عليه أجرا في هذا السياق قل لا أسألكم عليه أجرا. نعم. الثامنة والثلاثون كونه ذكرى ففيه الرد على من يقرأ بلا تدبر. كونه أي القرآن ذكرى كما قال إن هو إلا ذكرى للعالمين في تمام هذا السياق قال إن هو إلا ذكرى للعالمين فهذا فيه الرد على من يقرأ بلا تدبر لأن الذكرى لا تحصل بمجرد القراءة بلا تدبر لا تحصل بمجرد القراءة للقرآن بلا تدبر وإنما تحصل الذكرى بالتدبر إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الذي يقرأ بلا تدبر لا تحصل له الذكرى. نعم. التاسعة والثلاثون قوله للعالمين فيه تكذيب من قال لا يعرفه إلا المجتهد. في قوله للعالمين ذكرى للعالمين الله قال عن القرآن ذكرى للعالمين ما قال للمجتهدين. يقول رحمه الله هذا فيه رد وتكذيب لقاء لمن قال لا يعرفه إلا المجتهد لأن ثمة دعوة وجدت في زمانه قبل زمانه يقولون لا يتدبر القرآن إلا مجتهد هذه مقدمة مقدمة ثانية يقول لا يوجد في زماننا مجتهدين. ماذا يخلص من المقدمتين أو ماذا يوصل إليه من نتيجة أنه لا أحد يتدبر القرآن والله يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن من وجوه الرد على أرباب تلك الدعوة أن الله قال في وصف القرآن ذكرى للعالمين ما قال ذكرى للمجتهدين فقط. نعم. الأربعون الحصر فيما ذكر والله سبحانه أعلم. الحصر فيما ذكر ذكرى للعالمين جاءت على وجه الحصر إن هو إلا ذكرى هذا أسلوب من أساليب الحصر إن هو إلا ذكرى للعالمين فيقول الحصر فيما ذكر فالذكرى للعالمين إنما تكون بتدبر القرآن وحسن الاهتداء بهداياته. انتهت هذه المسائل بقيت علينا مسألتان في صفحة 36 لعله يتسع لها الوقت. نعم. الرابعة والعشرون جلالة هذه المسألة وهي مسألة علم الله لأنه سبحانه رد بها على الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية ورد بها على الكفار الجهال في هذه الآية كما ترى. يقول جلالة هذه المسألة لأن قبلها قال مسألة العظيمة الكبيرة وهي الاستدلال بصفات الله على ما أشكل عليك من القدرة فيقول في الرابعة والعشرون جلالة هذه المسألة وهي مسألة علم الله أن الله عز وجل له العلم الشامل المحيط الذي وسع كل شيء أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا فيقول جلالة هذه المسألة لأنه سبحانه رد بها على الملائكة الملائكة لما قال لله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، رد عليهم بذلك. وأيضا رد الله على المشركين في هذا السياق الذي يتحدث عنه، قال رحمه الله: ورد بها على الكفار الجهال في هذه الآية، قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين، فرد عليهم بالعلم. نعم. الخامسة والعشرون: أنه متقرر عند الكفار عبدة الأوثان منكر البعث أن الله سبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعها، والأشعرية يزعمون أنه لا يفعل شيئا لشيء. يقول رحمه الله في خاتمة هذه المسائل أن في من ينتسب إلى الإسلام فيهم من ينفي الحكمة في أفعال الله وأنه لا يفعل شيء لشيء. يقول: مع أنه واضح في هذا السياق أن الكفار المنكرين للبعث يفهم من كلامهم أن أفعال الله إنما هي الحكمة، أن أفعاله إنما هي الحكمة، فيثبتون الحكمة، ومع ذلك يوجد في من ينتسب للإسلام من ينفي الحكمة لبعض الشبه التي أوصلتهم إلى ذلك. وبهذا ختم رحمه الله تعالى المسائل التي تتعلق بهذا السياق، ونقف إلى هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.